قوي خاصة الوسواس اللي يتعلق بقضايا الإيمان. وبينا في الدرس الماضي جملة من الحقائق، منها أن الله عز وجل متصف بالغنى المطلق، ولذلك لا يكفي لا يجوز لا عقلا ولا شرعا أن يحتاج الله عز وجل إلى شيء. الغنى المطلق يمشي كل ألوان الاحتياج، ومر معنا بأن الكون يعني نفسه والله تبارك وتعالى له الفقر المطلق، ذلك أن كل نفسه والله عز وجل سبقه العدم، فهو مفتقر إلى من يوجده، وبعد أن يوجد مفتقر إلى من يوجده بالإنجاز حتى يستمر وجوده. إذن الغنى المطلق لله عز وجل والفقر المطلق لما سوى الله تبارك وتعالى، من خلال أن الغنى المطلق يمشي كل ألوان الحاجة، نجد أن الفقر المطلق يتطلب حاجات وحاجات، وذلك الكون يفتقر إلى المكون حيث إنه كما قلنا سبقه العدم. فإذا صح أو إذا كان الكون يفتقر إلى المكون لأنه سبقه عدم، فإن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ما احتاج إليه الكون. هذه من قواعد العقلية الذاتية، الله تبارك وتعالى واجب الوجود، يعني لا يتصور عدمه، لا يقبل عدم ولا يسبقه عدم ولا يجب عليه العدم، وواجب وجود. أما ما سوى الله تبارك وتعالى فإنه ممكن الوجود. ما الدليل؟ الدليل هذا الكون، هذا الكون علامات الحدوث واضحة فيه، علامات الاحتياج والافتقار باقي عليه، وكل الظواهر تقول بأنه قد سبقها عدم ويجب عليها العدم ويلحقها العدم. ولو لم يكن الله تبارك وتعالى واجب الوجود لما وجد ذرة من هذا الوجود، ما يمكن أن يوجد الكون لولا أن الله عز وجل غني غنى مطلق. ذلك لو أنه لم يكن غنيا مطلقا لكان محتاجا، ولو كان محتاجا لما قدر على إيجاد هذا الكون. هذا كما قلنا من الحقائق. وأيضا الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم كما مر معنا أنهم وجدوا وجدانات في ذواتهم، والوجدانات هذه يعني بعض الوساوس، هذه كأنما هي وظيفة الإبليس ينشط لها في الصدور، فيأتي الصدور إما أن يلقي شبهة الشك أو شبهة التشكيك. شبهة الشك هي الشبهة التي ترجع إلى أصل إيماني ويجد العقل راحة تجاهها، يعني ربما اطمأن إليه العقل أو اطمأنت إليه النفس، هذا نقول عنده الشك، ويدل على كثير أسئلة ويدل على كثير مواقع. أما التشكيك أمر آخر، التشكيك هي إلقاءات من الشيطان يلقيها في الصدور ابتغاء إبعاد الإنسان عن الصراط المستقيم، كأن شككه بذات الله تعالى، في صفاته، في حكمته، في أفعاله، في أسمائه، في لقائه. فالشكاك عذاب قبر، يعني ممكن يكون في عذاب ممكن ما يكون، إذا مرت عابرة في صدره وحلق منها وانزعت، مع ذلك أنها من شبهات التشكيك. هذا الفرق بين الشك وبين التشكيك. التشكيك لا يضر، بل عزه النبي صلى الله عليه وسلم محض الإيمان لما جاءه الصحابي وأخبره بما يجد في صدره، وأنه يتعاظم ذلك حتى أنه يود لو أنه صار فحمة محترقة على أن يقول هذا. بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك محض الإيمان، ذلك أن الشيطان لا يأتي إلا إذا القلب العامر بالإيمان، أما القلب الخرب فلا يهوم ولا يحوم فوضه. ومن هنا خواص التشكيك لا تؤذي، ومن علامات أنها خواص التشكيك أن النفس تلعب، وربما انقبض الإنسان، وربما أصابه هم وغم، وربما هنا من الخطورة المكان، ربما منعه الشيطان من أن يذاكر فيها هذا الاختصار قائلا له إذا ذكرت فيها قالوا عنك كذا وكذا، فيحبسه ويتركه في سجن نفسه حتى يتلاطم مع امواج التشكيك، ونسأل الله عز وجل ان يتجاوزنا عند ذلك. وعموما اذا كان بعض الصحابة قد مثلوا هذا فهذا لا يخيف ان شاء الله تبارك وتعالى على الاطلاق، لكن كل الصحابة او كل صدر يمكن ان يمثلوا هذا؟ بحيث الانسان العقلي يمكن، الانسان العقلي يمكن، لانه كلنا معرضون لهذا. واثبتوا بصدور الناس من الجنة والناس، لكن بمقدار ما يكون القلب صالحا او الصدر صالحا لاستقبال هذه الوساوس، وساوس التشكيك تأتي، بمقدار ما يكون منورا، بمقدار ما يكون حارقا للشبهات وللشهوات، معنى ذلك ان الشيطان ربما ظهر من بعيد دون ان يتمكن من انتقام قلبه. وعموما الشيطان كما مر معنا له سبيلان على الانسان، وكل من السبيلين لا يتعدى الوسوسة فقط. وما لي عليكم ليس له علينا من سلطان الا ان دعانا فتجن له. ما هذان السبيلان؟ سبيل الشهوات وسبيل الشبهات. سبيل الشهوات ايسر على الانتقام من الشبهات، ان يجر الانسان من شهوته حتى ينزلق في دروب المعاصي، فاذا منزلق في دروب المعاصي واظلم قلبه عند ذلك بدا ينقص فيه من شبهات التشكيك حتى تعلق شبهة من هذه الشبهات فتتحول من تشكيك إلى شك. وقلنا بأن علاج الشك مدرسة أهل العلم والنظر والتدبر والتفكر. من آيات القرآن التي أنزلها الله تبارك وتعالى وجدنا أنها فيها من العجائب حقيقة أن الله تبارك وتعالى قال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. يا أيها الناس في شك من ديني. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ما قال الذي يتوفاني، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، كأنما قال له أعبد الله الذي يتوفاني ويتوفاكم، وبما أني أعبده لأنه يتوفاني ينبغي أن تعبدوه لأنه يتوفاكم. إذا كانت الوفاة بيد الله عز وجل وإذا كان الإحياء بيد الله عز وجل، معنى ذلك أنه لا يعبد إلا الله، لأنه بيده الموت وبيده الحياة، بيده الخفض بيده الرفع، بيده الإيجاد بيده الإعدام. وأنا لست على استعداد أن أعبد من لا يملك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نسوا. فجاء بقوله الذي يتوفاكم حيثية أو برهان على صحة عبادتي لله عز وجل. أنا أعبد الذات الذي اسمه الله المتصف بكل صفات الكمال التي أبدعت هذا الوجود الذي جاءت بي إليه، والتي هذه الذات التي أنا بفضلها. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، إلى آخر ما هنالك مما ورد معنا في الدرس الماضي. ثم شبهات التشكيك لا تدفع بالعلم، شبهات الشك في العلم، الشك في ناقة. أي قضية علقت في الخلف وتمكنت منه صارت شكا، تعال حتى تناقش فيها، ارجع بها إلى أهلها. أما التشكيك ليس الغرض من التشكيك طلب جواب او طلب حل لمشكلة، وانما التشكيك نفسه غاية. الشيطان يوكل الشبهة ولا علاقة بالموضوع، يعني لا ينتظر الجواب، فانت تكون مجبور بالاجابة وتكون ولا لغير في اجل ان يوكل بذر التشكيك. تشكيك اخر. ومن هنا التشكيك من وقع في التشكيك فلا ينبغي أن يبحث عن جواب علمي أو حجة منطقية. ومن هنا يقول الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لما قالوا شككوا بطاقتهم حتى لو أن الله عز وجل فتح لهم باب من السماء وأخذه وهكذا يقول والله ممكن صحيح ولا يقضى هذا ولا منام ولا فعلان، إذن أهل التشكيك إذا ما خابوا فيه إذا ما تمثل منهم لا يدفع التشكيك عنهم بالعلم والحج والمنطق. وجه الآية الكريمة التي تبين أن من وقع في الحيرة لا يرده عنها إلا يقين إلا ذكر إلا حضور إلا تقوى. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا بما يدفع التشكيك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لنا كل الأدوية من صيدلاته الشريفة عليه السلام فيما يتعلق بالتشكيك، يعني النزغات والخواطر التي لا تصبح شكا أو الاستعاذة، ثم مرارمة الشيطان بأن أصيح في وجهه إني آمنت بالله أو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والإعراض عن كل التشكيكات والشبهات التشكيكية التي يمكن أن يطرحها الشيطان في الصدر. وقالوا إن شبهات التشكيك مثل النار والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، ثم اتفوا عن اليسار لأن الشيطان إنما يأتي لتلك الجهة، واتفل فيه معنى الاحتقار، يعني أنا لست على استعداد، أنا أقف لأحاوره، أحاور من؟ أحاور من هو عدو لله عز وجل، وعدو للرسل عليه الصلاة والسلام، وعدو للمؤمنين. هذا ما يقبل الحوار على الإطلاق في حال من الأحوال. إذا قدمنا بين يدي الكلام هذا كله، نأتي الآن ليتعرف إلى سبيلنا أمام وساوة التشكيك. قال: إذا جاء الشيطان إلى أحدنا ليوسوس له فيما يتعلق بالإنانيات، قولوا لقول الله صلى الله عليه وسلم: فقولوا الله أحد، الله الصمد، يعني كل شيء يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى شيء. ومن هنا لا يصح السؤال الذي يطرحه الشيطان: إذا كان هذا الخلق قد خلقه الله فمن خلق الله؟ لماذا؟ قال: لأن هذا الخلق قد احتاج إلى الخالق لأنه مخلوق، أما الله فلا يحتاج لخالق لأنه ليس بمخلوق، لو كان مخلوق لا يحتاج إلى الخالق، بناء القاضي لكنه ليس مخلوقا. لماذا ليس مخلوق؟ قال: لأنه ليس لأوله وجود، ليس لوجوده لأوليه، ليس لوجوده افتتاح، لم يسبقه عدم، هو واجب الوجود لا يتصور عدمه، لا يقبل عدم بحال الأحوال. ومن هنا إنما أرد على الشيطان حيث يوسوس، سواء كان الشيطان إنس أو شيطان جن، أقول الله الصمد. إذا لا يصح هذا السؤال أصلا، لأن كل ما سوى الله يجب إلى الله مفتقرا، إذ الافتقار ذاتي في الأكوان كلها، أما الله عز وجل فهو الصمد. وقلنا بأن تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر، ما قال الله الصمد الذي يقصد في الحوائج كلها، الذي يقصد في طلب الهواء والماء والغذاء والاشياء والإناث والنبات والرزق ودفع الضر وكشفه ودفع الغم كشف الغم والدرجات الأولى، ما يطلب إلا من الله عز وجل. الله الصمد، أنت ماذا تريد؟ كل ما تريده قم من الله عز وجل، حتى شراء الناعل حتى شراء الناعل، حتى دولاب السيارة حتى دولاب السيارة، حتى ثمن بترول ولو كان بجيبه، لأنه كل المال مال الله عز وجل، الكون كله لله تبارك وتعالى. فالله الصمد حقيقة، الله الصمد حقيقة، ونحن صور وخيالات تمر على شاشة الوجود، خواطر بشرية متتابعة. أين جيل الصحابة؟ جاء الله به وأخذه، وجينا نحن فيبقى على شاشة الوجود أم يرحل إلى عالم برزخ؟ ومن يتولى عالم برزخ؟ إذا كان في عالم الدنيا وقد أعطانا الله عز وجل نصيب من التحكم في الأسباب والأسباب بيده، فكيف في عالم البرزخ ولا علاقة لنا بلا بالأسباب ولا بالسببات؟ إذن الله الصمد، ولم يقل صمد كما قلنا، يعني ممكن كنت صمد خوفا، كيف؟ قال: ممكن أنا يجعل الله عز وجل يحاجه لهم ذلك. قل لك يا محمد لو سمحت والله في نفسك مش كيسان ممكن تساعد فيها، انا ما طلبت حاجه منك، طلبت حاجه منك، هل هذا خرم للايمان؟ لا، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. واضح؟ يعني هناك حاجات جعل الله عز وجل في ايدينا، هناك حاجات ما جعلها الله عز وجل في ايدينا. اذا كان واحد انتهى اجله فلا يمكن اعطيتنا بس ساعتين من عمره، من العمر يعني مديته بالعمر ساعتين، ممكن تعطيك ساعتين من عمره؟ ممكن؟ ممكن. واحد جاء اجله ممكن احنا نقول له يلا ما فينا نعيش لبكره؟ ممكن هذا الكلام؟ ليس انتهينا على الاطلاق. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وربما لا تتجلى لنا هذه الحقيقة بمثل ما تتجلى لنا حينما يؤخذ عنا المرزوق ويقرر تركه من ولده. كل أهل الأمور يرجعون لغجره. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق. إذا من الصمد؟ الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الصمد. لهذا نراغم نزغ في التكتيك لم يلد. إذا كان لم يلد هل يصح أن نقول من خلقه؟ ما يصح لأنه لم يلد. نحن ولدنا، نحن يأتي منا أولاد. تنسيق وجودنا البشري بعد خلق آدم من تراب شاء الله عز وجل أن يجعلها في نسق في جيره. ما هي الجيره؟ سلالة من ماء مهين. آدم عليه السلام من تراب، أما نحن فسلالة. سلالة أنا وارد من جهة ومولود من جهة، صحيح؟ أنا مولود من جهة الأبي ووالد لأبنائي من جهة الثانية وأبنائي الأشياء أكثر. هذه سلسلة، هذا ينطبق على الله عز وجل. لم يلد ولم يولد. الله عز وجل ليس من شيء، إذ لو كان من شيء لكان مخلوقا. وليس في شيء، إذ لو كان بشيء لكان محظورا. وليس على شيء، لأنه لو كان على شيء لكان محمولا. وليس تحت شيء، يعني وليس فوقه شيء. إذ لو كان فوقه شيء لكان مقهورا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. كلام كي نعي الأول هذا. إذا لم يلد ولم يلد، إذا كان لم يلد ولم يلد أصح نقول من أبوه؟ ما يصح أصلا. إذا كان المخلوق شاء الله عز وجل أن يجده بلا أب، المخلوق اللي هو آدم عليه السلام، من أبو آدم؟ ليس له أب. وهذا طبعا هذا الرد على النصارى وقد جاء في كتاب الله عز وجل. هم يقولون بأن المسيح عليه السلام كذا، لماذا؟ قال لأن له ليس له أب. هم حشروه في جملة سلسلة جسدية، قالوا كل إنسان له أب. المسيح عليه السلام ليس له أب من البشر. إذا زاغت أبصارهم وتوجهوا إلى من لا يليق أن يتوجه إليه في هذه المسألة. لكن الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا لم يلد ولم يولد رد، طبعا رد، لكن رد مباشر أم غير مباشر؟ قال لو كان ردا مباشرا لأقمنا لشبهات التشكيك مسالك في أنفسنا. وإن أي التفات لشبهات التشكيك من أجل أن نحاورها معناها ترخيص بأن تقيم بالفضل، كأنها تقدم إليه بطلب وحلقت بذورها. فأنا أحلت أن أحاورها، تقول الله على هذه طاولة أنا جائز أمامك الآن حاوريني، أنا أقول لك من وأنت جاوبني وأنا سأفتح لك باب الآفاق. نقول لك لا، أنت أجب بها، أجب على هذه الشبهات شبهاتي بالصيحة المزوية بإعلام الإيمان حيثما علمتنا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لم يدلنا ثم يسكن عن يساره. قال إذا كانت الجهة التي جاءت منها شبهات التشكيك قد سئلت عليها، هناك احتقار أروع من هذا الاحتقار بشبهات التشكيك؟ ما في أروع منه. يعني أنا لست على استعداد أن أضيع لحظة واحدة فقط، يكفيني أني ذكرت الله عز وجل بإجابة. أنا ما ذكرت الله لأجيبك أبدا، وإنما ذكرت الله من أجل أن أعين موقفي من حقائق الإيمان وأن الله ليس كمثله شيء. ثم يبتعد قال أروع من تجأ إليه وتلجأ إليه وتتحصن به وتتقوى به وتستعين به هو الله تبارك وتعالى في هذا. لأنه الشيطان يمكن أن يأتينا من كل جهات إلى من جهة عزة الربوبية. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت تعودت بالحق سبحانه وتعالى، وهيهات لمن دخل حضرة الله عز وجل أن يقدر عليه الشيطان في حال من الأحوال. قال يستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو حينما يلقي الشبهات وأنت تعلمها مدوية والله أعلم إذا صدقت في هذا لم يعود ثانيا. لماذا؟ قال لأنه إذا عاود ذكرك بالله، إذا عاود أيقظ في ذاتك معالم الإيمان وحقائق الإيمان، وهو لا يريد ذلك، يريد أن يخمدها، يريد أن يفصلها عنك أو يفصلك عنها، يريد أن تزيغ عنها، يريد أن تنطفئ بذاتك، يريد أن تصبح هباء عبارة عن ظلال وأطلال. لذلك قال يبتعد. وحيث الآن بعدما عرفنا ما الذي ينبغي أن يقوله أمام هذه الشبهات التكفير، طبعا ربما عاوده وعاوده، هذا لا يضر بعد إصلاح منه لأنه ليس من ذاته، ويأتي أحيانا ووجه مكروه يسجد بطن يعني مثلا يتسهل ويظن بأنه من ذاته، هذا خواطر رهيبة جدا تأتي من ذات الله تبارك وتعالى. والاطمئنان ممكن تنكرها أم لا؟ إذا اطمئننت إليها صارت من الشك كما قلنا بحاجة لحوار علمي منطقي وبرهني، لكن باعتبارك أنك قد نفرت منها فهذا دليل على أنها ليست من ذاتك وإنما هي إذاعة خارجة، فلا عليك منها على الإطلاق. القمر يسري في عباب السماء والجلاب تنبح فوق الصحراء، ما له علاقة القمر على الإطلاق بكل عواء خلاف كل أهر من أوله إلى آخرها. ومن هنا ما أظن أن يرجع، لو رجع نذكر الله عز وجل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ثم نفوز عز وجل. وإن كثير من الأشياء هذه التي نوضي بها وجه الشيطان ما دام في كفل إن شاء الله نغلقه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال مع هذا نجد التحكم كما قلت ينبغي أن تتضح الحقائق المبرهنة. إذا تضحت أجاوب فيها. يقول وحيث ثبت وجوب الوجود من خلال برهان الكون الحادث المنكر بقي أن نتلقى ما يتصف بواجب وجود منه سبحانه بواسطة الوحي. يعني ثبت وجوب وجود الله عز وجل، ما الدليل على وجوب الوجود؟ هذا الكون، ما الصفة التي في الكون دلت على وجوب وجود صانعه؟ الحدود والإنسان. قلنا الإنسان، الإنسان هو ما يتصور وجوده وعدمه ممكن، ما يتصور طوله وقصره ممكن، ما يتصور بياضه وسواده ممكن، ما يتصور كبره وصغره ممكن، ما يتصور أنه في زمان دون زمان ممكن. إذن الممكن ما يتصور أن يكون أو لا يكون، وأن يكون في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وهيئة دون هيئة، وصورة دون صورة، ولون دون لون، ونحن كلنا من الممكنات. ودل الله عز وجل على قضية الإنسان بآية كثير ما نتلوها، هي قوله تعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنفك عين كل منهم، لون العين، الكروموسومات، الصبيات، الشعر، الحواجب، الشفتان، الغلظ، النحافة، كل هذا داخل الإنسان في أي صورة ما شاء ركبك. وما يرتبك إلا بقدرته، وما يرتبك إلا بإرادته. إذا دل الكون بحدوثه وإمكانه على وجوب وجود الله تبارك وتعالى. من أين نتلقى صفات الله عز وجل؟ أول قضية مثل أروع القضايا هذه. يعني أنا حينما أريد أن أتعرف إلى الله عز وجل، ما أحسن ما احسن كثير عقلا بالكلمة. فاحسن كثير يمكن ان اتلقى منه معرفة الله سبحانه وتعالى. ضربنا مثل بسيط جدا. كنا نحن في البيت قولي عزة هي كنا سبعة. فجاء سعيد قال هذا عبد الله. عبد الكريم قال لا لا هذا حمد. مصطفى قال لا لا لا عبد الله لا حمد هذا راسي. كل واحد منا طلع واحد. طيب ممكن طيب لماذا اختلفنا؟ اولا نحن اتفقنا على ان هناك من يقرا الباب ما صحيح؟ يقين هناك من يقرا الباب. نحن متفقون على هذا بدليل الحدث. الحاله تدل على المسجد. الحامد تدل على المسجد. فيما اختلفنا؟ اختلفنا لما بدانا بالخيال. لا القضية الأولى قضية منطقية وهي أن الحاجة تدل على المحدث وهذا لا نختلف فيه على الأطلاق. إذا أردنا أن نتعرف إلى المحدث الآن نختلف. لماذا نختلف؟ قال لأن كل واحد عم يطرح بخياله أنا خطر ببال فلان وأنت خطر ببال فلان وفلان خطر ببال فلان ما اتفقنا. طيب ما أحسن طريقة الآن يتعرف إلى من الذي يقرأ؟ هل نفتح الباب؟ ما صحيح هذا الكلام؟ صحيح. حينما قال أهلا يا عبد الله ما نقول عبد الله لا فلان ولا فلان ولا فلان. إذا من أين نتعرف نحن على المسجد؟ منه نفسه. صحيح. هذا الكون هاتف عمر نظرنا وجدنا في هذا الكون ظاهرة الهداية وظاهرة الحدود وظاهرة التدبير وظاهرة الإنسان وظاهرة التقدير. هذه ظاهرة الخلق ظاهرة الإبداع ظاهرة الدعاء ظواهر كثيرة. الأنبياء من الظواهر ظواهر سمين الأنبياء المعجزات خوارق العادة هذه كل الظواهر التاريخية كلها ظواهر كلها واكد. لكن من أحسن هذا الكون من في هذا الإسلام؟ الكون دلنا على المكون بيقين كما دلنا فرع الباب على القارع. أحسن شيء هنا أن نقول من أبدع هذا الكون؟ فإذا المكون نفسه خبرنا وقال أنا وأفضل بكذا وكذا وكذا معناه أحسن سبيل أكثر عصمة أن نتلقى صفات الصانع بعدما دلنا الكون عليه جلالة عقلية منطقية أن نأخذ صفاته منه نفسه. ومن هنا جاء كتاب الله المسلوم. الكتاب المفتوح هذا الكون يدلون على الله وجودا وعلى الله قدرة وعلى الله إرادة وعلى الله علما وعلى الله حياة. أما حينما يأتي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بكتاب من الله في الإفتاح الأخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا من أين أتعرض إلى صفات منه؟ هو كلام الله تبارك وتعالى أو وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم تأتي صفات الله عز وجل مأخوذة من القرآن الكريم. الكون دلنا دلالة يقينية على الموجب وصفاته التي دل عليها الكون من قدرة وإرادة وعلم وحياة وكمالات. أما إذا أردت أن تتعرف إلى بقية الصفات فأعرفها منه. هل هو له والد؟ هل له ولد؟ قال لم يلد ولم يولد. كتاب موضوع حيث ثبت انه منه انه هو الذي قال قل هو الله احد انا اقول احد. كيف ثبت؟ ثبت عن طريق صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هل صدق الرسول له وجه واحد؟ الدليل ولي على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذره من ذراته تدل على صدقه وامانته وانه بلغ من الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم دليل على الله عز وجل من حيث معجزات القرآن الكريم. أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم المنهج الذي جاء به. إذا أنا على يقين حقيقة وأحمد الله تبارك وتعالى أن ما قلت أنا يعني أنا وحدي وإنما كل الأمة الإسلامية. لا يوجد هناك أمة فوق هذه الأرض عندها المنهج الذي حفظه الله تبارك وتعالى حفظا كاملا وهي على المحج البيضاء التي ليلها كنهارها وهي على الصراط المستقيم الذي عبده لنا الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة إلى هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة الخاتمة. ومن هنا جاء قوله: بقي أن نتلقى ما يتصل به واجب الوجود منه سبحانه بواسطة الوحيد. فكان ذكر هذه الصفات يعني حينما يأتي كتاب الله يحدثني وحين تأتي وسوسة من قلبي أيه المعصوم، ما جاءني عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل أو ما يوسوس به الشيطان في قلبي، هل هذه وسوسة وحي جبريل حينما يستحقني بالله عز وجل أو حينما يخلص علي أمر صفات الله تبارك وتعالى؟ قال: هذه وسوسة، هذه وسوسة لا قيمة أمام الوحي ولا قيمة لها على الإطلاق. إذن فكان ذكر هذه الصفات أمام الوسوسة أي صفات؟ فصفات الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو احتاج الله إلى خالق كما احتاج الكون إلى خالق لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما أوجد هذا الكون على الإطلاق. قال: فكان ذكر هذه الصفات أمام الوسوسة تنبيها إلى أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقا، لا يجوز أن يكون محتاجا لخالق، لا يجوز هذا أصلا، يعني السؤال كله غلط، بل السؤال مقصود أن يكون غلطا، لأنه ليس المطلوب منه جوابا كما قلت، ليس من باب الاستفهام والاستعلام، وإنما هو يلقي ويمشي. قال: حتى يسأل فيه أو يسأل في هذا السؤال فالأحد، ما معنى الأحد؟ والذي لا ثاني له. فرق الواحد والأحد، الواحد الواحد الثاني الثالث الرابع الخامس، أما الأحد فنقول ثاني، الأحد لا يقال له شيء. إذا اختار الله عز وجل يقول الله أحد، أحدي الذات، واحده الصفات، ذاته لا تشبه ذات على الإطلاق. ثم يقول: ولا مثل. ولو فرض، لو فرض جدلا أنه مخلوق ومفتقر للخالق لما كان أحدا على الإطلاق. قال ابن حجر عن هذا السؤال، انتهي إن شاء الله باقي خمس دقائق، قال ابن حجر عن هذا السؤال: أي سؤال؟ ما يأتي به الشيطان ويطرحه بالصبر، إنه لا ينشأ هذا السؤال إلا عن جهل مفرط، ليس جهل بسيط، جهل عريق. أقول: وعن خلدك أيضا قد استقمه الشيطان، والأصل ترى ما يأتي هذا، لكنه لو أتى دل على ظلمة معينة، ولو أتى لكان بين عاطفة المتصرفات، لأنه قرر لنا هذا القرار. لو أنه يأتي مرة واحدة في العمر البشرية لما كان رضوان الله في الحديث صحيحة كثيرة جدا عالج فيه هذه القضية. طبعا رضوان الله كان معلم ومكلف بأن يبلغ ومكلف بأن يحمي البشرية ما استطاع من نزغات الشياطين، لذلك قال على أنه مع هذا دليل على الحرب التي يجيرها عدونا على أصول الإيمان. طبعا ما يأتي بهذه الوسوسة إلا بعد أن ييأس من المعاصي. ما دام الإنسان مجرورا في حبل الشيطان في دروب المعاصي ما يفكر في هذه الوسوسة، متى ما استيقظ قلبه وبدأ بالتوبة تجي التقلبات. قال لي: ما مر خطر في بالي هذا الخاطر إلا بعد ما كنت أصلي بجماعة، أن نريده أن نخرج بيته مرة واحدة. بالسابق كان شغله بالشهوات وانتهى الموضوع. قال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون ثممة، يعني فحم محروم، أحب إلي من أن أتكلم به. يعني ما جرؤ الرجل على أن يقول من الذي كان يخطر ببالي، شيء عظيم، شيء فظيع، ليس عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن النبوة ما أروعها هنا وما أرسخها وما أشد يقينها بالله تبارك وتعالى. يقول قال: الحمد لله رب العالمين. هذا رجل لو أنه جاءني دون أن يكون عندي دراية بشيء من صليتي النبي صلى الله عليه وسلم قل الله يخرج من يسوعني، انت خرجت خلاص انت من جنس كذا، رضي الله قال الحمد لله، خلوا انا ياتيني بصدري ما احب ان احترق، ما ولا يفوت. قال الحمد لله. لكن كمل ماذا قال؟ الذي رد امره الى الوسوسه. السابق كان يجره في الدروب سلوك عمل معاصي، اما لما يئس من جره في دروب معاصي ما بقي الا ان وسوس في صدره سطر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه فقال يا رسول الله ان نجد في انفسنا الشيء يعظم ان نتكلم به، ما نحب ان لنا الدنيا وان نتكلم به. هل كانوا بهذه العبارات مطمئنين بما يجدون في الدنيا ام كانوا قلقين؟ كانوا قلقين. هذا القلق هو بعض الشيء، يعني مثل الذي عنده انفذ جوهره العالم وخايف عليها لانه جاءته اول رساله ثاني رساله ثالث رساله انها ستتصدر مافيا معينه قد خلطت او وضعت خطه لسرقه هذه الجوهره. في جبله يقلق وياخذ بكل احتياطات لانه لمن تسرق. قالوا ما نحب ان لنا الدنيا وان تكلمنا به فقط، تكلمنا كلام. فقال او قد وجدتموه؟ ذلك صريح الايمان. نقطة مهمة، ذات صريح الايمان اسم الاشارة، ايعود الى الوسوسة ان يعود الى الحال التي كان عليها الموسوس؟ لا، لو كانت الوسوسة لما كان صريح الايمان، لكن للحال التي كان عليها الموسوس، يعني خوفه من الوسوسة هذا هو صريح الايمان. لو لم يكن مؤمنا لما بالا الذين تكلموا بذات الله عز وجل كلاما وكتبوه فلان وفلان وفلان من الذين صعدوا بهم سنقوهم بجوائز معينه وكانوا من الهجامين في العقيده في العالم الاسلامي، هؤلاء تكلموا بفجاحه، هؤلاء هم الشيطان مكتب. لكن الذي يجد في صدره مما يقلقه يقول انا راح اسمد بيتي، انا الله خليك يدلني على طريقه، انا صدري اجد في اشياء انا خايف. هذا هو الايمان، انا خايف هذا هو الايمان. اما لو لم يخاف كن لطيف، كن قد خرب بيته. وليست الوسوسه نفسها صريح الايمان لانها من كيد الشيطان، وما يحسونه من تعاظم في النفس ان تكلموا يمنع من قبول ما يلقيه الشيطان، للعلم بانه لا يليق ان يعتقد ما ياتي به الشيطان من وسوسه حينما ينفر منه صدر. أينكر لأنه يعتقد أن هذه التي تلقى في القلب من مجرته الله؟ قال لا، يعتقد أن هذا منزه الله عز وجل عنه. وللإحساس بالنفرة من قبح هذه الوساوس، وبهذا يختلف حال من هذه الحالة عمن يتبنى السؤال. واحد من الشيوعيين عن رحب جاء وقلبي في عندي سؤال، إذا استطعت أن تجيب عنه انا مسلم. هو انا مسلم، هو تبنى السؤال واخذ يدافع عنه. هل هذا مثل من جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله انا ما مكره اتكلم اصلا؟ هل هذا مثل ذاته الذي يتبنى السؤال والشيطان نفسه، سواء تبناه وسوسه او تبناه عبر لسان لحنيه شحنيه؟ مكلف ويحمله الى المجالس نعول تشكيك وبذور زير غنى. وهذا الرجل القناعشين ومثقف ودار فلسفه في الثالثه في الجامعه فلسفه، وان حاله انه جاء بسؤال رهيب اخترع اختراع ما جاءت من الشيطان، من عزمان الصحابي رضي الله عنهم قد القاه في صدر الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضيه، وظن حاله تقدمي في الكفر في قبله جده وجد ابوه اذا كان ابوه على نهجه. قال ظانا انه كشف من خلال بحثه العلمي ثغره لا سادة لها، وان عقله النابض بالتامل وقف به على سؤال يقسم الظهور حفظان هو، فلا يستطيع احد امامه الظهور، وما درى انه من سياسه العدو اللدود الذي ابى الا الاضلال. الشيطان ابى الا الاضلال، وياتي الانسان من اجل ان يضله في ذات الدار تبارك وتعالى، منهم من يضله الله عز وجل على علم. خلاصة القضية اعتقاد أن الله متصف بكل صفات الكمال وأن ليس لوجوده بداية وابتداء، هذا هو الرد مع استقائنا كل ما يتعلق بالله عز وجل صفاتا واسماء وافعالا من وحي الله تبارك وتعالى بعد بدايه هذا الكون. بهذا نكون على صخر من العقيده من اشد. لو ان صخر الارض قد ثبتت في اقدامنا نحن باذن الله عز وجل لاصلح. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك.